آمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم الذي جمعنا في هذا المجلس المبارك في طلب العلم أن يجمعنا في جنات النعيم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. بعد أن تحدثنا عن صلاة الوتر أظن لا بأس أن نواصل مع ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله، حيث سيتحدث عن قيام الليل وهدي النبي عليه الصلاة والسلام في ذلك، حيث قال رحمه الله: وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 12 ركعة ثم يوتر بواحدة، وقيل 10 ركعات ثم يوتر بواحدة. نكتب تعليق خفيف إن شاء الله على هذا المتن، هذه الجملة من الزيد بن أبي زيد رحمه الله. ما ذكره المؤلف، ما ذكره المؤلف من عدد ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليه بالليل، وهو 11 ركعة و13 ركعة كل منهما في الصحيح، يعني ثابت في صحيح البخاري ومسلم كذلك. وقد روى مالك في الموطأ كذلك أحاديث عائشة وابن عباس وزيد بن خالد رضي الله عنهم، في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وفيها 11 ركعة وفي باب ما جاء في قيام رمضان في الموطأ، يعني موطأ الإمام مالك في الموطأ، عن يزيد ابن رومان أنه قال: كان الناس يقومون في زمان عمر بن الخطاب في رمضان 23 ركعة اللي هي صلاة التراويح اللي كانت شائعة في عهد الإمام مالك وبعده كذلك، أخذا بما وقع في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وقد صح الكثير من أهل العلم هذه الرواية، والأمر واسع في قيام رمضان أن يصلوا 10 ركعات أو 20، لا مشح في هذا الأمر. والدليل كالريح في من وضع أنه ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان على غيره عن 11 ركعة، يعني 17 ركعات أو 13 يعني بالشفع والوتر باحتساب رتبة العشاء أو لا. وثبت في الصحيحين كذلك من حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خاف أحدكم الفجر فليوتر بركعة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث الثاني حديث ابن عمر هو أصرح في الدلالة وأفصح في البيان، فالنبي عليه الصلاة والسلام فتح باب قيام الليل ولم يحدده. نحن قلنا لما يصير تعارض بين السنة قولية والسنة فعلية نقدم السنة القولية، لأنه أصرح، لأنها أصرح في الدلالة، أكثر صراحة ووضوح في الدلالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، هل حددها؟ لم يحددها. الفعل بتاعه ذاك ممكن يكون عنده خصوصيات إلى غير ذلك، فلا بأس أن الإنسان يزيد على 10 ركعات يصلي 20 ولا 30 اللي هو أنت والطاقة، لكن ما يوضبش على رقم معين ويتعبد به ويعطيه يعني فلوسية، لا، ديما خير الهدي هدي محمد عليه الصلاة والسلام. الإنسان إذا كان خلف التراويح والقام يصلي 20 ركعة، مش يعمل في بعض الإخوة غفر الله لنا ولهم يصلي 10 ركعات وبعد يحمل حذاء ويخرج من الجامع يمشي المقهى. أولا ترك الجماعة، وترك الجماعة بدون عذر فيها كراهة ولا كلام. النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في صحيح السنة: من قام مع إماما حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فلازم تكمل مع الإمام، ما كملتش مع الإمام تحرمت من الأجر كامل بتاع القيام. فالواحد يحرص أن يصلي الجماعة إن شاء الله ولا يترك هذا الفضل، لأنه يعني أمر واسع ومسألة خلافية من عهد سيدنا عمر والناس مختلفين، ثم شكون 27 ثم شكون 17، فالأمر واسع ما نشددوش إن شاء الله على بعضنا. الإشارة هنا علاش مرة نقول 11 ركعة ما نقول 16، شنو السبب؟ نشير إلى هذه السطر إن شاء الله. ويبدو أن في الروايات شيئا من الاختلاف، والظاهر أنه راجع إلى احتساب راتبة العشاء، في بعضها. راتبة العشاء في بعضها وعدم احتسابها في بعضها الآخر، إذن هذا فيما يخص قيام الليل. نأتي إلى فقرة أخرى جديدة كذلك في نفس السياق، قال: وأفضل الليل آخره في القيام، فمن أخر تنفله ووتره إلى آخره فذلك أفضل، إلا من الغالب عليه أن لا ينتبه إلا من الغالب عليه أن لا ينتبه فليقدم وتره مع ما يريد من النوافل أول الليل. يعني من غلب عليه أنه لا يقوم في آخر الليل فليقدم النوافل والوتر في أول الليل، ثم إن شاء إذا استيقظ في آخره تنفل ما شاء منها مثنى مثنى ولا يعيد الوتر. واضح؟ ذكرناه في المضى أما الإنسان الذي يعجز عن قيام الليل في آخره فلا بأس أن يصلي ما كتب له في أول الليل ويصلي الشفع والوتر ثم ينام، إن فتح الله عليه ويسر له القيام آخر الليل يزيد يصلي ركعتين 4 ركعات 6 لا بأس بدون أن يعيد الوتر، ينم لا وتران في ليلة كما ثبت في صحيح السنة لا يعيد الوتر. واضح؟ فهذا المخرج بالنسبة لمن عجز عن قيام الليل. نضيف هذا هذه الإشارة، من أنس من نفسه الاستيقاظ قبل طلوع الفجر وقليل النوع ذلك، من أنس من نفسه الاستيقاظ قبل طلوع الفجر فليؤخر وتره حتى يصليه آخر الليل وأفضل الليل آخره وهو الثلث الذي يقع فيه التنزل الإلهي لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح البخاري ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة، وهو تنزل يليق بجماله وكماله لا نكيف ولا نفسر، الكيفية مجهولة كما قال الإمام مالك في الاستواء نفس الشيء، يعني ينزل ربنا تبارك وتعالى كل ليلة إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له أما من عجز أو شك في الاستيقاظ فليقدم وتره أول الليل ويأخذ بالحزم الذي أوصى به النبي ويأخذ بالحزم الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم خليله أبا هريرة تذكرون هذا الحديث أم لا؟ طيب شكون يجيب لنا الدليل؟ من يملي هذا الدليل؟ معروف. من؟ سيدنا أبو هريرة. اللهم سيد النافع، اللهم سيد النافع، اللهم سيد النافع. الغيث استجاب الدعاء عند نزول المطر، رب يرحمنا ويوفقنا. قال: أوصاني خليلي ألا أدع صيام 3 أيام من كل شهر، وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أصلي صلاة الضحى. هذه 3 وصايا أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا أبا هريرة رضي الله عنه، وصية غالية، وصية عزيزة، لابد الإنسان يعمل لها. النبي عليه الصلاة والسلام كان ينظر في حال الصحابة ويقيم، كل واحد يعطيه برنامج ويعطيه منهاج على قدر الطاقة متاعه والصحة متاعه، وكل واحد يعطيه دواء على قدر العلم متاعه. يجي واحد يقول عظني يا رسول الله، يعرف هو شديد الغضب، يقول لا تغضب، لأن يعني الغضب بذلك ممكن يؤدي به إلى النار عندنا. يجي صحابي كما في المسند الإمام أحمد قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله عظني وأوجز، يعني أعطيني موعظة على قد عقلي صغير ما تطولش عليه، يعني ما نستوعبش برشا. فقال له كلمة رائعة، كلمة عظيمة، نصيحة ذهبية نبوية. قال: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع. انتهى الحديث، يعني قاعدة ذهبية لو نسحبوها على كافة العبادات لكنا من أصلح الصالحين. إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، كذلك نصوم الصيام مودع، نزكو الزكاة مودع، من أي عمل تعمل القرآن مش يموت بعده مباشرة. توتر كيفاش ربي يسكت الإخلاص والإحسان والإتقان، تولي قمة ما شاء الله. واحد آخر هي يقول عظم يا رسول، يقول أكثر من ذكر الله، الآخر يقول له كذا عد المرضى ولا فعل جنائز. كما السيدة عائشة جاء واحد يشكي لها قسوة القلب، قتل غصة للموتى وتبع الجنائز. عرفت بأن هذا الدواء نافع لهذا الشخص بالذات، فيلزم الدواء المناسب للمرض والداء المناسب. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا أوصى خليله أبا هريرة. وعليش مثل ما بين نزيد نقول الكلمة هذه موضحها قلنا: وهو الذي أوصى به النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة لكونه رضي الله عنه. علاش وصاه هكا النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانت عنده مشاغل، كان يسهر مش بالإنترنت الفيسبوك، لا حاشاه، لكونه رضي الله عنه كان يسهر لمذاكرة الحديث. هو حافظ، أكبر حافظ للسنة النبوية أبو هريرة، لكونه رضي الله عنه كان يسهر لمذاكرة الحديث النبوي. والإنسان يسهر صعب أنه يقوم في آخر الليل. نأتي إلى قضاء الورد، ورد القيام. يقول ابن أبي زيد رحمه الله: ومن غلبته عيناه عن حسبه فله أن يصليه ما بينه وبين طلوع الفجر وأول الإسفار، ثم يوتر ويصلي الصبح، ولا يقضي الوتر من ذكره بعد أن صلى الصبح. انتهى. شفت؟ نعلق على المسألة دي. قال: من غلبته عينه عن حزبه. شنو هو الحزب الساعة؟ الحزب ما عندوش علاقة بالحزب السياسية ولا كلام، وما عندوش علاقة بحزب اللطيف اللي نقوله، لا محالة، يقرب شوي. الحزب هو الورد أو الوظيفة من العبادة التي يرتبها الإنسان على نفسه في ليله أو نهاره، وعادة تطلق على نصيب من القرآن الذي يقرأه الإنسان في الصلاة أو خارج الصلاة، يتسمى الحزب، يتسمى الورد، يتسمى الوظيفة. الاصطلاحات السلوكية دي عند أهل التصوف والزهد موجودة برشا، وكل واحد مسلم يكون عنده ورد ولا كلام. إياكم ثم إياكم تتركوا تلاوة القرآن بعد الصبح، فيها بركة عجيبة سبحان الله. وإن كان الآية نزلت في صلاة الصبح هي قوله تعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا، لكن وقت ذاك مبارك، اللي يحب يكرر واللي يحب يحفظ واللي يحب يقرأ الجزء متاعه يقرأ بعد الصبح، لأنه فيه نشاط وبركة وفيه ما شاء الله من النفحات. بالنهار نقرأ في إشارة جميلة للناس اللي يحبوا بركة الوقت، اللي ما عندوش بركة في الوقت وقتهم ضايعة. يقول الكثير من أهل العلم من السلف الصالح أنه من أراد أن يبارك الله له في وقته فليكثر من تلاوة القرآن، على قدر ما تقرأ القرآن على قدر ما ربي يباركك في وقتك. والذي يغفل عن قراءة القرآن تنزع البركة من وقته، لأن وقته ما جاتوش البركة. باش تدخل البركة، باش تحصل البركة في يومك وفي ليلك ونهارك في حياتك وعمرك بتلاوة القرآن. وهذه إن شاء الله كان السلف الصالح يواظبون عليه. الإنسان عليه أن يحرص على أن يخصص نصف ساعة أقل شيء يوميا لتلاوة القرآن، نصف ساعة، نصف ساعة تقرأ فيها جزء. الحزب ما يفوتش ربع ساعة تلاوة، تلاوة عظيمة. واضح؟ كل واحد فينا قادر باش يقرأ الجزء بتاعه يوميا الحمد لله، حزبين، كل حزب ربع ساعة. وكي تتعود أنك تختم كل شرط، ولا يستحيل، يستحيل باش تترك الجزء بتاعك، حتى لو جاتك مشاغل بعد الصبح تلقاك في الظهر هكا قلبك يبدأ يعني يغلي، وتمشي تاخذ المصحف وتقرأ ثلاثة أثمان أربعة أثمان، وبعد بعد المغرب تحب تقرأ، وتقول يستحيل باش الجزء هذايا نرقد وما نكملوش، حتى أنك قبل ما تنام تكمل بقية الجزء. خاطر كل نهار عندك وظيفة، كما الإنسان يخدم في إدارة، كل نهار عنده حسبة، عنده بضاعة باش ينزلها، عنده خدمة وشغل باش يخلصه. نحن كذلك إذا ما يخلوش أنفسنا بالحزن، رأي النفس أمارة بالسوء، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، على رواية نافع القلب. فما نتركوهاش هكاك، تحب كثرة النوم والنفس والدعاء والراحة والمسلسلات والشخير والطعام وكثرة الأكل والشرب، لا لا، انزل عليها كما قال أحد الصالحين، قال من أراد من طلب الراحة بالراحة عدم الراحة، يعني من طلب أن يرتاح في الجنة يسعد وينعم باش بالكسل وتكركير كما يقولون نحن، من طلب الراحة بالراحة عدم الراحة، ما لا ينسى الراحة عند الجنة لا ولن تحصلها إلا بالتعب والعناء والصهر في طاعة الله عز وجل. فإذا الإنسان يخطئ خاصة مدام شباب وعندكم طاقة، الإنسان مش يكبر، فكي تتعود على كثرة العبادات الآن بعد ذلك تكون أمرك عادي. أما كتعود نفسك على الراحة والكسل عمره ما يولي راجل الإنسان، وعمره ما يدرك مرتبة السلف الصالح في الطاعات وفي القربات. شكون حاب يتكلم هنا؟ تفضل. أحسن، ذكرنا هذه والحمد لله فيما مضى أن الإنسان يحب يحفظ سورة على طول يحفظها بسهولة، لأنه قراها 20 مرة تمر عليه، فتلقاه يعرف المعالم متاعها والمقاطع متاعها والمواضيع، فعلى طول يحفظها بسهولة. نعمة كبرى في قراءة جزء كل يوم، وهذا الذي أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، مش ابنها من الرسل. عبد الله بن عمر لما كان يختم كل ليلة وكذا أيام، فالنبي صلى الله عليه وسلم نهاه وقال لا لم لا لم يفقه من قرأ القرآن في أقل من 3، ما ينجمش يستوعب القرآن ويفهمه. واضح؟ فايش هي السنة وايش هو الوسط؟ شهر. قال اقرأه في شهر، أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم، أعطاه معدل منهاج نبوي، قال اقرأه في شهر. الحمد لله كل واحد يستطيع يعمل هذه السنة. تفضل. لا بأس، لا بأس، يا ليت، نحن نتمنى يكون واحد حافظ يقرأ من حافظ، لكن نحكي على عامة الناس اللي حتى ما يحفظوش. ولكن لك القراءة من المصحف كذلك فيها بركة، لأنه الإنسان الجوارح متاعه يحصلها أجر والثواب في تعاطيها وتعاملها ونشرتها القرآن. كان ابن أبي جمرة هذا من كبار المشايخ المالكية، عنده شرح على صحيح البخاري بهجة النفوس هكذا أظن، وعنده زهد هو ما شاء الله، عاد عنده حاجات عجيبة وغريبة. تلميذه ابن الحاج المالكي صاحب كتاب المدخل اللي في البدع هذا، يحب يتحدث عن شيخه ابن أبي جمرة، قال كان إذا وضع الختمة، إذا افتح المصحف بتاع القرآن وكانت مصحف كبيرة، قال يضعه على ركبتيه يتربع وحطه، ثم يمسك بيده اليسرى جلدة المصحف، ثم يتابع بأصابعه الأصل، فعيناه يحصل لها الأجر، يداه ركبتاه بدن الكل يتبع القرآن. واضح مسكن المصحف ومتابعة الآيات فيها بركة وفيها عبادة، لذلك يؤجر عليها الإنسان. يحفظ زاد ما شاء الله عنده نصيب، يحاول بشيء يراوح بين هذا وذاك. واضح واصل إن شاء الله. هذه المسألة واضحة من الورد، قلنا هو الحزب هو الورد والوظيفة من العبادة، ذكر ولا اقتلاء ولا قيام يرتبها الإنسان على نفسه. من كانت عادته أن يستيقظ قبل الفجر، نعم الإشارة هذه، من كانت عادته الاستيقاظ قبل الفجر لصلاة الورد، يعني الحزب ذا لصلاة الورد أو الحزب، فإن غلبته عيناه استطاع أن يصليه قبل الصبح، ما لم يسفر، لأنه إن أسفر، يعني إذا كان طلع الضوء، لأنه إن أسفر ضاق الوقت، فاختص بالفرض، ضاق الوقت فاختص بالفرض. وفي سنن أبي داود قال صلى الله عليه وسلم: من نام عن وتره أو نسيه فليصلّه إذا ذكره، يعني إنسان خاف أن يطلع عليه النهار. ونحن عنا في المذهب المالكي له أن يصلي الوتر حتى وإن أذن أذان الفجر، ما دامت خمسة الصبح له أن يصلي الوتر، لأن سنة الوتر سنة عظيمة، وقد رغب فيها النبي صلى الله عليه وسلم مثل صلاة الفجر، صلاتان اثنتان فيهم يعني تأكيد كبير هما صلاة الوتر وصلاة الفجر، لازم يحرص الإنسان مش يصليها ولو ركعة واحدة، أقل يوتر ركعة واحدة ويصبح ثلاث إلى غير ذلك، يعني يصبح خمس وسبع وتسع، ولكن استقر الأمر على ثلاثة ركعات. إذا كان ضاق عليه الأمر يصلي ركعة على الأقل يختل بها. كذلك إذا طلع النهار صلى الصبح الإنسان ما عادش يتقضى الوتر، ثم في بعض المذاهب يتقضى الوتر، يتقضى مثلا ما عادش يوتر يولي شفعة، لكن في المذهب بتاعنا لا يقضى الوتر بعد إذا صليت الصبح، نضيفوا المسألة هذه كذلك. ومذهبنا المالكي أن الوتر لا يقضى بعد الصبح. نعم الأذان بتاع الصبح. مذهب الحنبلي كذلك قضى به النبي صلى الله عليه وسلم، خاطر كان إذا نام على ورده أو حزبه قضاه بعد الصبح. لا بالضرورة هو بالضرورة يصلي في هذا الوقت عندما ضاق عليه ما زال خروج الصبح يصلي الوتر قبل يصلي الفجر يصلي الصبح لكن إذا ضاق كما أن الإنسان أصبح على جنابة واغتسل والضوء بدأ يطلع ما زال يصلي الفجر ما عاد يصلي الفجر ضاق الوقت فيترك السنة ويصلي الفجر حتى يدرك الوقت قبل خروجه. قال ابن أبي زيد رحمه الله ومن دخل المسجد على وضوء هذه مهمة سطر عليها على وضوء فلا يجلس حتى يصلي ركعتين إن كان وقت يجوز فيه الركوع ومن دخل المسجد ولم يركع الفجر أجزأه لذلك ركعتا الفجر وإن ركع الفجر في بيته ثم أتى المسجد فاختلف فيه قيل يركع وقيل لا يركع يعني تحية المسجد ولا صلاة نافلة بعد الفجر إلا ركعة الفجر إلى طلوع الشمس. نأتي إلى شرح هذه الكلمات. من دخل المسجد كان مطالبا بصلاة ركعتين قبل أن يجلس وهي حق المسجد ولذلك سموها تحية المسجد ودليله ما رواه مالك والشيخان عن أبي قتادة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين لماذا قدمت مالك في التخريج على الشيخين؟ يلا شباب قريت المصطلح والحديث انتم من الله أحسن. نعم لأنه تقدمهم وجاء قبلهم من ناحية الزمنية لا من ناحية المستوى فالصحيحان وما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل لا يتقدمهم حتى كتاب لكن وقوا مرات بعض الناس كي خرج يقول لك رواه أحمد والبخاري ومسلم ليش قدم في أحمد قال لك هذا الذي يقبله رواه مالك وبعض بخاري ومسلم هذا طريقة من الطرق لكن الأولى ما نراعيوش الناحية الزمنية في تخريج الحديث النبوية إن القياس الحقيقي هو الصحة وقوة السند العلو هذا هو المهم فنبدأ بالصحيحين ثم بعد ذلك تجي السنن الأربع وتجي المسانيد الموطأ واضح وهذا ما ترونه في تخريج العلماء يعني ما شاء الله ابن حجر وغيره هاي هذا مقاله الشافعي، ليس ثمة كتاب تحت أديم السماء ولا على الأرض أصح من كتاب الله عز وجل إلى الموقف. قالوا الشافعي وغيره من العلماء قبل ما يجي البخاري، لكن لما جاء البخاري انتهى أمر الموقف، أصبح من مرتبة بعيدة. طيب، إذن هذه قضية تحت المسجد، مسألة خلافية كما تعلمون، وبعضهم يرى بأن تحية المسجد هي سنة مطلوبة أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم وحث عليها، فهي تتأكد. ثم أراها بأن من السنن والنوافل ذوات السبب، ذات سبب مربوطة بدخول المسجد، فهي مستثنات من النهي العام اللي جاء في حديث عمر إلا الصحيحين: لا صلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. قالت مستثنين منها الصلوات هذه. الحنفية والمالكية رأوا بأن النهي هذا مطلق وعام ولا يقيده ولا يستثنى منه شيء، ويقض على إطلاقه، ممنوع النوافل بعد الصبح وبعد العصر، سواء كان تحت مسجد ولا جنازة ولا كذا، ممنوع. أبقوا النص على إطلاقه في النهي. الشافعية والحنابلة استثنوا الصلوات ذوات الأسباب، قالوا لا، لين استثنوا منها بعض الصلوات ومنها من تحت المسجد. مسألة خلافية، لكن قلنا نحن الحكمة تقتضي أن الإنسان رأوا فقه تنزيل، ثم فقه النصوص، ثم فقه تنزيل النصوص. يلزم يراعي وجود الأفعال ومآلات الأفعال. بعض الإخوة يجي يقبل المغرب دقيقة دقيقتين، يسمي ذلك المسجد، ويثور عليها كالشيوخ وكالشياب، وتولي خصومة وعركة في الجامع. وش بيك انت اجاه ما بعرفش تو وقت صلاه، هو برا تعلم ويغضب هو ويرد عليهم بعنف، وتولي مشكلة بسبب قلة الحكمة عند الأخ الشاب. كان الأولى أن يجلس، وهو ما هو مرتكب معصية ولا مرتكب مخالفة، بل أطاع النبي صلى الله عليه وسلم الذي نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. الحمد لله عنده دليل واضح. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يقول: على المسلمين أن يترك أحيانا بعض السنن تأنيفا لقلوب المسلمين. مقصد تأنيف القلوب مهم برشا. نحن مرات واحد تلقاه كما القطار ترينه، أي حاجة يطبقها ما يهموش، تاكل بعضها تنفجر الدنيا تموت العباد، يا ودي اتق الله. انظر إلى مآلات الأعذار، وذكرنا الدليل على مآلات الأعذار في برشا نصوص، كما قضية الكعبة أنها مبنية على غير قواعد إبراهيم، يعني فيها خلل وكذا، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتجرأ على نقلها وعلى هدمها، وقال السيدة عائشة كما في الصحيح: لولا أن أهلك حديث عهد بكفر أو بشرك لهدمت البيت وبنيته على قواعد إبراهيم، ولكن لم يهدم البيت. علاش؟ النبي صلى الله عليه وسلم كان خوافا لا حشاه، هو أشجع الشجعان وهو أعظم الرجال. قال سيدنا علي كما في صحيح السنة: كان إذا حمي الوطيس في الحرب اختبأنا برسول الله صلى الله عليه وسلم، اتخبأ وراء الصحابة، ولكن راعى النبي صلى الله عليه وسلم مآلات الأفعال، النتائج بتاع الأعمال هذه، ردود فعل عندها سيئة جدا. هذه ناخذ منها درس. بعض الأخوة تلقاهم يفرشوا مرات، طيب في الفجر وكذا ونقتلوا كذا، طيب صحيح تقتل وبعد شنو النتيجة؟ هاي تسكر في الجوامع، هاو تنحى النقاب، هاو تحلق الحي، هاو رجعنا كما كنا. وش عملت؟ يعني زدت خربت علينا الدين وما حققت حتى شيء. فقبل ما يتصرف واحد يشوف مآلات الافعال. سيدنا عمر لما غضب وسمع المنافق ذاك راس النفاق عبد الله بن ابي بن سلول يقول تلكم المقوله نتاعه: لئن رجعنا الى المدينه ليخرجن الاعز من الاذل. فهم بقتله. ماذا قال له النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: دعه كما في البخاري، اتريد ان يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه؟ شفت النبي صلى الله عليه وسلم راعى ردود الافعال، فهو رجل عمل لحيه وسنه وصلي معه في الجامعه، هو كيف؟ ظاهريا مسلم. وقال عليه الصلاه والسلام: امرنا ان نحكم بالظاهر والله يتولى السرائر. فنحن تبين في نفس السيناريو، بعض ناكلوا في بعضنا، تلقاها تتصارع الناس في الجامعه وتتخابر. هذا لا، هذا عقيدته خربانه صوفي. هذا يا اشعل طردوه من الجامعه وضارب ومضروب. والناس يتفرجوا. كما حكيت لهم القصة الطريفة في باب الجزيرة، وقف خصومة في المسجد بين صوفي بين سلفي، بدأت يتناقشوا بعد النقاش ولت بالأيدي خرجوا برا من الجامعة ولت من بوم يعني زوز قاعدين على قهوة هكاية في الشارع هزر واحد منهم قال الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاكم به وفضلنا على كثير من خلق تفضيلا قال نحن القارورة هذه قارورة خمر قال جمعتنا وحدتنا من توم الأخير فيكم ولا في الملة بعد سبنا وسب الملة بتاعنا واستهزأ بينا وصار يحمد ربي أني وربي يحفظه وما يسيقوش لبلادي أصابنا نحن قال الحمد لله الذي عافاني ما ابتلاكم به شفت شنو اللي خلى الناس اللي ما يصلوش في الساق يسخروا منا ويشمتوا فينا لأن نحن ما عندناش حكم هل يعقل أنك تتعارك أنت أخوك وهذا عنده لحي والآخر عنده لحي الآخر يصلي والآخر يصلي الآخر يتكلم بالسنة والآخر يتكلم بالسنة يعني مصيبة المفروض الحوارات والجدالات والخصومات نتاعنا تكون مسطورة ما نكشفوش للناس عيوبنا وعوراتنا ما ننشروش غسيلنا أمام الأعداء لازمنا نتحاور بحكمة بدون يعني عنف وبدون إقصاء مرة صارت خصومة في الجامعة عندنا جاء واحد من الشباب يشرق درس قابلوا الاخر قالوا كيفاش ما تستاذن انت هكاك هو غوره وشبه وشد كيف شفت بعضها كما يقال وجبدت السكاكين والسيوف واللي اسمها كنت على الغاز هذيك وكذا توقع مجزره يعني في الجامعه فانا انقضيت على المصدح وصحت عليهم فجلسوا واغرقت فيهم القول قلت لهم كلام شديد الخلاصه بتاع الكلمه قلت لهم اذا انتم عجزتم عن اداره جامع وتسيير جامع اللي فيه كلهم مسلمين وكلهم من اهل القبله فانتم اعجز من انكم تديروا دوله وتعملوا مؤسسات وتحكموا بلاد بالاخر يعني نحن ما عندناش الاهليه باش نحكموا ونسيروا المجتمعات لان عجزنا عن تسيير انفسنا وعن تسيير اربع كعبات الجامعه ذاك يعتبر دوله مصغره مؤسسه مصغره هل أحسننا إدارة الجوامع؟ لا ارتكبنا أخطاء كثيرة عملنا فوضى تعاركنا عملنا مشاكل من حول أخوك البلاد رغم أنه كلهم قرابلنا ولو نختلفوا في بعض المسائل كلهم من أهل القبلة الحمد لله كلهم متوظفين ويصلوا فينزلنا نحاسب أنفسنا ناقصين برشا فالشاهد على المسلم أن يراعي مآلات أفعاله عمرك ما تعب العمل يرجع لك بالوباء حتى وإن كان سنة من السنة لا نراعي المصلحة والمفسدة فنترك سنة مرة الحسن حسن البنا رحمه الله أحد قال الأخوان المسلمين معروف عنده مواقف طيبة وعنده بعض الحاجات على كل رحمه الله وغفر له نهار جاي يصلي في الجامع التراويح صارت خصومة جماعة يقولوا صلوا 11 ركعة 10 ركعات وجماعة يقول لا صلوا 20 آية قال يا جماعة لنا ماشي صلوا تراويح ارتاح حذفناها التراويح مش نعمل محاضرة وألقى محاضرة قيمة عظيمة على الأخوة في الله الأخوة الإسلامية سلم سؤال قرن بالله سؤال يا جماعة الله يبارك فيكم شنو حكم صلاة التراويح قالوا له سنة مش سنة مؤكدة سنة من السنة عادية بعض منها صلاة الوتر وصلاة الفجر قال شنو حكم الأخوة قالوا له فرض واجب قال انتم انتم بعقولاتكم تضحوا بالفرض في سبيل سنة هل يعقل تتخاصم خلت عارك بالبونية على جالها لا يعقل يعني ثم ما يسمى بفقه الأولويات ثم درجات وثم موازين هذا الذي يغيب عن عقولنا يلزم الصحوة الإسلامية الآن تقرأ شوية مقاصد الشريعة وتقرأ قواعد الفقهية وتقرأ فقه المآلات وفقه الأولويات والكثير من هذه المسائل المهمة خاطر برشا إخوة ما يعرفوش يوزنوا يتورطوا مرات في اشياء اللي تعود علينا بالوباء فيبارك فيكم الحكمه الحكمه والفقه الفقه سواء كان في فهم النصوص او في تنزيلها على الواقع الذي نعيشه الواقع اللي نعيشه غير الواقع في اليمن وفي السعوديه وفي سوريا وفي الجزائر كل بلاد ووضعيتها ولذلك العالم النحرير العالم الفقيه عمره ما يعطي فتاوى عن الهوان جدا الكل يعجبني ان الشيخ عبد الله المصلح ربي يبارك فيه لما يسألوه يقول من وين أنت؟ يقول من تونس أنت تونس بلد الزيتونة بلد طاهر بن عاشور أنتم عندكم المذهب المالكي مسيطر يبدأ يحكي عن المذهب المالكي وشنو يقول العلماء المالكيين في المسألة ديك؟ شوف الحكمة بتاعه كل بلاد عندها وضعية وعندها بيئة وعندها مدرسة وعندها عقلية تختلف فرق بينه وبين الجزائري، فرق كبير رغم الجيرة. عقيدة الجزائر غير عقيدة تونس، الليبي نفس الشيء، المصري نفس الشيء، وكل بيلعب عنده جرين في سنة عيوها. هذا ما يسمى بتحقيق المناط. ولذلك قال ابن القيم رحمه الله: لا يبط الإمام المجتهد في نازلة حتى يحصل فقهين اثنين، الفقه الأول فقه النصوص، فقه الكتاب والسنة، ثم الفقه الثاني قال فقه الواقع. هذا ما يسمى بتحقيق المناط، مش يحسن تنزيل هذا الحكم على الواقع. واضح؟ فيبارك فيكم الحكمة، الحكمة والفقه الفقه في تنزيل هذه المسائل. فالإنسان لما يجي في جامع ويحب يصلي تحت المسجد ويعمل عركة وخصومة، والله هذا ما هو، ما عنده حكمة. كان الأولى أن يجلس، ومن قلد عالما لقي الله سالما، ما فيش إشكال، لأن المسألة خلاف فيه كما قلنا، ولا إنكار في مسائل الخلاف. نعود إلى الإشارة الثانية، كلمة على وضوء. قال ابن أبي زيد: من دخل المسجد على وضوء. نشيروا لها نقولوا أئمة الفتوى، أئمة الفتوى على أن الأمر في الحديث، يعني الأمر بتحريك المسجد، أئمة الفتوى على أن الأمر في الحديث للندب، يعني الاستحباب مش الوجوب، للندب كما قال الحافظ. شكون الحافظ؟ إذا قيل الحافظ تنصرف إلى ابن حجر العسقلاني، كما قال الحافظ. وقد دل على ذلك قول المؤلف، وقد دل على ذلك قول المؤلف بين قوسين أو ظفرين: على وضوء، على وضوء، لأنهما يعني ركعتي تحت المسجد، لأنهما لو وجبتا، لو كان جاء واجبين، لأنهما لو وجبتا لوجب تحصيل طهارتهما، لوجب تحصيل طهارتهما، فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فإن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. نعم، لا ليست كثير من الوجوب، وإنما نعم حث وترهيب. أتوا نشيرين إن شاء الله، هذيك زاد فيها دليل. نزيد إشارة أخرى مهمة، أن الإنسان مرات يدخل ويبدأ مسجد مستعجل، وما صلاش الظهر، يقيم الظهر يدخل يصلي طول الظهر، ما يصليش تحت المسجد. هل تدخل الظهر في الأربع ركعات هذه أم لا؟ نعم، المفيد أن يصلي، العلماء يقول بل يجلس يصلي، صلى فرض، صلى سنة، المفيد يصلي. مرات تدخل وين يقيم الصلاة؟ فتصلي الحمد لله، أو تدخل تقام قام التراويح، تدخل تصلي وتسقط عنك تحت المسجد، لأنك دخلت صليت المفيد. واعلم أن غير الركعتين، نضيفها الإشارة هذه، واعلم أن غير الركعتين، يعني ركعتين تحت المسجد نقصد، أن غير الركعتين يقوم مقامهما، يقوم مقامهما في سقوط الطلب، في سقوط الطلب، كما إذا صلى الداخل فرضا، كما إذا صلى الداخل، الداخل المسجد، الداخل فرضا كان عليه، فاصل، لأن المقصود، لأن المقصود شغل البقعة، لأن المقصود شغل البقعة، البقعة في المسجد، شغل البقعة، وقد حصل بأي صلاة وقد حصل بأي صلاة كانت فرض مثلا اليوم. اذكر اخونا ربي يبارك فيه قضية يوم الجمعة، هذه يعني كذلك السؤال يطرح، والإنسان يوم الجمعة إذا كان زحمة وما وسط الناس وجاء متأخر الأولى ننصحه بأن يجلس ولا يصلي خاطر مش تولي مشاكل. ذكر مرة سمعتها في المذيع في إذاعة الزيتون أن إمام خلي واحد أمامه وبدا يصلي، فقص على موضوع الخطبة ولا يخاطب في كل مصلي لك ويلي بيك ويلي عليك وانت ما تستحي ما تعرفش هذا ممنوع في المذهب المالكي، واجلس ويسيح عليه ما خلالوش. حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه يعني قلة أدب وجهل من قبل الإمام وكذلك قلة حكمة من قبل المأموم. أنت مقول إلى الإمامة وما يدريك أنه هذا تونسي، لعل رجل سوري ولا مصري ولا شامي ولا سعودي ولا من بلد آخر، ما هو مالكي، مش دراك أنه مالكي أنت تنهى فيه عن صلاة تحت المسجد. أعوذ بالله، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى؟ يستحيل واحد باش ينهى إنسان يصلي، ينهى العبد يصلي خليه يصلي، شو أنا فيه؟ لكن التعصب المذهبي البقيت هو اللي جعل الناس تغضب اذا راى واحد يصلي يوم الجمعه. الامام ابن رشد رحمه الله الحفيد وكذلك اظن الامام المازري في شرح على مسلم يقول الحديث صريح في استحباب تحيه المسجد يوم الجمعه في صحيح مسلم واضح، او في صحيح البخاري واضح، يقول اذا اتى احدكم المسجد ولا يجد حتى يصلي ركعتين طيب وادخل سليك الغطفان كما في البخاري فجلس يوم الجمعة فسأله النبي صلى الله عليه وسلم صليت؟ قال لا، قال قم فاركعهما أو كما قال، فقام يصلي سليك الغطفان في البخاري. شنو رد الملكية نحن عنا؟ قالوا سليك الغطفان يدك وركعت حال، يعني حالة مخصوصة. النبي صلى الله عليه وسلم رأى حاله كيفاش رخى وثقيل هو وكذا، فأراد أن يقيم بين الصحابة حتى يشوفوا حاله يحنوا عليه ويتصدقوا عليه. طيب نقول لي نفرض زاد من الروايه الصحيحه. اش نعمل من الروايه في صحيح مسلم اللي ما فيها حتى موضوع من مواضيع علي. يقول فيها عليه الصلاه والسلام: اذا اتى احدكم المسجد يوم الجمعه والامام يخطب فلا يجلس حتى يصلي ركعتين وليتجوز فيهما او كما قال صلى الله عليه وسلم. اش تقول في الحديث هذا؟ ما عادش مجال للنقاش. جي نهار الجمعة والإمام يخطب اتصلي. نحن نقول الأولى لا ندفع ضرر مقدم على جلب منفعة، إذا كان الإنسان على يقين بأنه ثم إمام متعصب وجاهل وباش يعمل مشكلة نقعد ما نصليش. ما نقص مشاكل. لكن إذا كان لباس وثم فسحة والمساحة طيبة نصلي تحت المسجد. واضح؟ لكن الأولى مراعاة البيئة الملكية ومراعاة المذهب ولا كلام. واضح؟ هذا فيما يخص تحت المسجد. ثم أوقات الصلاة المنهي عنها المنهي فيها عنها قديش الأوقات اللي منهي فيها عن صلاة النافلة؟ ثلاث أوقات. لكن في المذهب المالكي عندنا وقتين كهو، لأن المالك ما يراش أنه قائم الظهيرة منتصف النهار مكروه فيه الصلاة، لأن وراء أهل المدينة من التابعين تلاميذ الصحابة راهم يصلين، وثبت عنده في الموطأ أن الفاروق عمر كان يصلي رضي الله عنه عند قيام الظهير يوم الجمعة، كان يتنفل والناس يقوموا يتنفلوا حتى يطلع ينام على المنبر يخطب والناس تبدا تتنفل. واضح؟ نعمل اشاره بيا حتى ما تفوتكمش. ليس من اوقات النهي ليس من اوقات النهي عن الصلاه ليس من اوقات النهي عن الصلاه في مذهبنا قيام قائم الظهيرة وقد استدل الإمام مالك رحمه الله حين سئل عن الصلاة منتصف النهار حين سئل عن الصلاة منتصف النهار بالعمل فقال، بالعمل فقال، اسمعش قال لقطين غفر شئتم أو أوس، لم يزل من عمل الناس، لم يزل من عمل الناس العباد عندنا. يهجرون، يهجرون يعني بكروا يمشي الجامعة، يهجرون فيصلون بذلك، يهجرون فيصلون بذلك في الجمعة وغيرها، فيصلون بذلك في الجمعة وغيرها، وما أدركت الناس إلا على ذلك. وما أدركت الناس إلا على ذلك. يعني الإمام مالك لا يرى كراهة في أداء النوافل عند متصف النهار، خاصة يوم الجمعة، رأى الناس تصلي، وثبت أنه كان يصلي في عهد سيدنا عمر وكذا، لكن الناس الخلافية، لكن لولا واحد يترك الصلاة في هذا الوقت من باب الورع والاحتياط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذه الأوقات، نهى عن صدق هذه الأوقات. به نختم هذه الإشارة لهذا الباب قبل أن ندخل في باب الإمامة وحكم الإمام. ومن لم يصلي الفجر، ومن لم يصلي الفجر في بيته، ومن لم يصلي الفجر في بيته ثم جاء إلى المسجد كفته ركعتا الفجر عن تحية المسجد، كفته ركعتا الفجر عن تحية المسجد، يعني بما ندخل صلى هو ركعتين الفجر ما عاد تسقط عليه تحية المسجد، تدخل النوافل تتداخل في بعض، وبعض اللي كانت نفس الجنس نفس النوع كلها سنن ونوافل. أما من ركعهن في بيته، اللي صلى في دار الجيش نعم، أما من ركعهما في بيته فقيل يصلي تحية المسجد وقيل لا يصليها، فقيل يصلي تحية المسجد وقيل لا يصليها. والأول أرجح، حسب ابن العربي، ابن العربي تعرفوه من كبار علماء المالكية، حيث قال في العارضة، عارضة الأحوذي بشرح سنن الترمذي معروف، حيث قال في العارضة وإن صلاهما في بيته، شنية هما صلاهما في بيته تحية المسجد فجر فمش تحية البيت، وإن صلاهما في بيته فقال مالك وابن وهب عنه، فقال مالك وابن وهب عنه يركعهما، ينعم وروى ابن نافع لا يعيدهما، لا يعيدهما وهذا قلق، وهذا لفظ عفو، وهذا لفظ قلق، يعني لفظ غامض مضطرب مش واضح، وهذا لفظ قلق إنما يقال، يعني الأولى يتقال هكذا، إنما يقال هل يحيي المسجد بركعتيه؟ هل يحيي يا أين اثنين؟ هل يحيي المسجد بركعتيه أم يجلس دون تحية؟ أم يجلس دون تحية؟ فقيل لا يحيي وقيل يحيي، يعني اللي صلى الفجر بدار وجاء المسجد يحيي ولا لا؟ قيل لا يحيي وقيل يحيي، وهو الصحيح وبه أقول، وهو الصحيح، يعني الصحيح أنه يعبد تحت المسجد حتى ولو صلى الفجر بدار. قال ابن عربي وبه أقول، هذا اختمنا به الباب إن شاء الله، وبعده ندخل بإذن الله تعالى باب في الإمامة وحكم الإمام والمأموم. نعم أصلي. قال وبه أقول، يعني يرجح القول بتحية المسجد حتى لمن صلى الفجر في بيته. وهذا الإشكال قائم، لو بعض الإخوة قام يتحرّوا باش يصلي الفجر في الوقت بتاعه، يعني عند الفجر الصادق، ولذلك مع الإخوة بعض الإخوة يصلي الفجر في الجامعة يوخروا حتى قربوا الصبح، هذا كان يصلي في داره ويصلي في الوقت، مشكلة يبدأ عنده هاجس، زعما صلاة الوقت زعما لا، ويضطر باش يوخر. تفضل. نعم، عندهم دليل في ذلك، ما ثبت في السنة بالأولى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحديث في صحيح الجامع، في صحيح في رواية الغريب، قال لا صلاة بعد الفجر إلا الصبح، لا صلاة بعد الفجر إلا الصبح، ما فماش نوافل. على الحديث الذي تركزوا الكثير من العلماء قالوا ما فماش نوافل ما بين الفجر إلا الصبح، مثلا كان سنة الفجر صلاة الصبح أكثر، واضح؟ هذاك علاش؟ كانوا يكرهون التنفل بين الفجر وصلاة الصبح. ثم نكمل بهذه الأسئلة إن شاء الله. هل اتباع مذهب مالك واجب كالسنة بالنسبة إلينا ولا نعبأ بأي مذهب آخر؟ لا، نحن بينا قلنا في رمضان ولا يجب اتباع مذهب بعينه، ولكن الإنسان اللي هو عامي ومقلد وبسيط وجاهل يتبع الأولى أن يتبع المذاهب اللي منتشرة في البلاد ويستفتي مشايخ هذا المذهب، لكن طالب العلم اللي استوى على سوقه ويفهم في الأدلة والنصوص فيسعى باش ما يتعصبش للمذهب بتاعه، كل ما يلقى حاجة ضعيفة في المذهب إلا ويترك المذهب ويشوف الدليل، وهذا ما نص عليه جمهور العلماء. نحن ما هبطناش من بطون أمهاتنا مطبوعين، يعني مالكية سنية كما يقول، لا احنا مسلمون وين القول النسبة صحيحة نتبعها، كما قال الشيخ الحاجوي في الفكر السامي، قال أنا مع الدليل حيث أن مال أمين، وقال الشوكاني، وقال الحاجوي أنا مالكي ما قام الدليل، ما دام ثم دليل صحيح أنا مالكي، إذا كان ثم دليل نخرج عن مذهب. سؤال آخر، قالت السائلة ما حكم زيارة المرأة للمقبرة والشروط التي يجب أن تلتزم بها؟ وإن كان جائزا فما هي الأدعية والأفعال التي تقوم بها؟ أشرت لهذا الموضوع أنا في تعليق على رسالة المرأة لدار الضلالات وبينت الخلاصة، أما كثير من العلماء في الخليج يحرموا زيارة المرأة للمقابر، وهذا قول ضعيف مردود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم قال كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكر الآخرة، فما استبناش النساء ألا فزوروا أباح زيارة النساء والرجال، واضح؟ يجوز للسيدة عائشة باش تزور قبر أخيها، جوزها باش تزور. ثم حديث تقول لي أنت ها هو موجود حديث رواه ابن داود من ولا من، لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها من المساجد والصروف، زوارات يعني صلة مبالغة عفوا، التي يكثرن من الزيارة والتردد ماشية جاية على المقبرة. قال لك هذه الحديث ضعيفة ولن مردود، وعلى فرضية أنه صح ويتحسن، فالمقصود بها كان زي الزوارات تمشي برشا ويجيوا على المقابر ويوديهم عن فيها دار المقابر ويمشيوا متبرجات ويمشيوا ينوحوا ويندبوا، هذا هو جاه من اللعب. المرأة تمشي خاشعة متأدبة مرة في الأسبوع ولا كذا ولا في الشهر وتدعي للميت وتعتبر وتاخذ درس من غير ما تعمل فتنة، فلا بأس زيارتها طيبة وتؤجر عليها إن شاء الله. واضح؟ هل عندكم سؤال أو استيضاح أو استفسار؟ تفضلوا. كثيرة، أعظمها هي محبة رب سبحانه وتعالى، فكيكون قلبك معلق بالله وتحبه ما يحرمكش النور، تلقاك قلبك مضطرب كما قال ربي يوصف في أهل الصلاح والتقوى، قال كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يروحوا شوي بركة كالعصفور، وقال تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ما يحملوش الفراش، يبدأ يتقلق كأنه يرقب على الجمر. شوق متاعك الله عز وجل في ملاقاته ومحبتك ليه وأنسك به يخلي قلبك يطير بالفرح والسرور وما تستحلش النوم. فمحبة ربه هي أعظم دليل وأعظم دافع ومساعد على ماذا؟ على قيام الليل. ربي اجعلنا من أهل القيام، ربي قوي إيماننا أجمعين. أقول ما تسمعون أستغفر الله لي ولكم إنه الغفور الرحيم، والله أعلم وأحكم. الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم. بسم الله. عبد الميكروب شقراو هو يلا يعني يقرأ هو ما مش اسمه الناس اي نبدا ان شاء الله ولا يجي انت تخرب جنبي يجي هنا يجي هنا بقرة ما في هذا ما نعم نبدأ بإذن الله تعالى من النوع الأول الصحيح إذا بدأ المصنف هنا بقوله قال المراد هو ابن الصلاح، فقد قال هو أبو عبد، إذا قال قلت هو ابن كثير، انتهى من هذا. إذا قلنا من قواعد هذا الكتاب إذا بدأ بقوله قال يريد ابن كثير هو أبو عبد ابن الصلاة بقوله قال إذا قلت هو التعقيب على ابن الصلاة تمام لأنه اختصار علوم الحديث يعني هو متن منطبق على تبويب أبي عامر بن الصلاح يعني نفس التقسيم، غير أنه يذكر أحيانا كلام ابن السلام وهو يعلق عليه أو يرد عليه ولا يزيد عليه وهكذا. تمام؟ نعم. نبدأ على بركة الله. النوع الأول، النوع الأول الصحيح، تقسيم الحديث تقسيم الحديث لأنواعه صحة وضعفها. قال: اعلم على علمك الله وإياي أن الحديث عند أهله ينقسم إلى صحيح وحسن وضعيف. نعم، ينقسم عند أهله إلى المتأخرين، لأن هناك المتقدم غير ما كان عنده كان صحيح وضعيف. وأما من تكلم بالحسن هو قلة. تمام، وذكرنا هذا منهم الترمذي أحيانا البخاري في بعض المناسبات أنه يعتمد بشيء ومنهم أهل المدينة، لأن المستقر قلة يقول صحيح إذن، لأن الحسن مندرج تحت شنو؟ صحيح. إنما بعدين لم يتأخر الزمان يعني صار يعني مصطلح الحسن مستقر عندهم كاسم مبتدئ، وإن كان يعني هو فرع تمام للصحيح. قيل ذكر صحيح لذاته، صحيح لغيره، حسن لذاته، حسن لغيره. هنا لم يقول حديث صحيح هو حسن عند الحسن لذاته، مش داخل هنا لغيره، يعني لغيره بعيد. إذن فالصحيح والحسن والضعيف هنا أي أن الحسن من قسم الصحيح، فهو المعبر عنه بالحسن لذاته. تمام، وليس المراد هنا بالحسن لغيره، لأن الحسن لغيره